يعطيك هذه طريقه فاشله تماما لانها بينفل ولانها ممكن تعمل شوك او تزود الشوك ولانها وارد جدا انها تفشل وارد قوي كمان انها تزود الدين بدل ما تنقصه تزود. فاحنا لو هنجيب سيره فريدي ميثود هنتكلم عليها على عيوبها مش هنقول انها حاجه بتتعبها. فريدي ميثود مليانه عيوب في الاخر ادي المسافه نزلت اهي سواء بالبراند اندروز او بالمانيوال موبايل وقلنا كلمتين على فريدي. ممكن جدا ان هو بقى واحده يقولك على بسرعه جاري الست اللي بتدور الدور في وسط الولاده دي عندها سيبيل بوست كارد هسألهم نزلتوا الباسنتا حلوة اه نزلنا الباسنتا كلهم ايه؟ وروها لي هل الباسنتا ما نزلتها لي؟ بص في الباسنتا شوف شكلها كامل ولا ناقصه حته؟ ممكن الباسنتا تبقى ناقصه حته ناقص منها حته اللي ناقصه دي تاني جوه يبقى ايه دي اللي عامله دي؟ فاضي يشوف انسبكت الباسنتا وينسبكت بالمره كمان البيرن كانال لحسن يطلع فيها ايلمنت لاسريشن. بص وضع الفرنيم والبلبه والسيرفكس ممكن يطلع فيها ايلمنت اوف لاسريشن. وبعدين اسالهم اديتوها ايرجو ميترين ولا لا؟ اديتوها اوكسجين ولا لا؟ ما كانتش خدت الادويه دي لازم تاخدها لان هي دي اللي بتعمل ستيميليشن كونتراكشن. وايه كمان بيعمل ستيميليشن كونتراكشن؟ يوتراين مساج. حط ايدك على اطماع وانت عامل يوتراين مساج وادي ايرجو ميترين واوكسجين ممكن تنفع وممكن ما تنفعش. ما نفعتش حد ينوع بقى اقوى كمان بيعمل كونتراكشن. بروستا جلاندز تعمل دراي كونتراكشن. لما تلعب بيه بروستا جلاندز هيقول لك بروستا جلاندز كلها بتعمل مايو كونتراكشن انما في نوع بيعمل فازو كونستريكشن ونوع بيعمل فازو دايلاتيشن. تحب اي نوع؟ اكيد اللي بيعمل فازو كونستريكشن. فاحنا هنستخدم نوع من بروستا جلاندز وكل بروستا جلاندز تعمل مايو كونتراكشن بس احنا ناخد النوع اللي هو كمان بيعمل فازو كونستريكشن اسمه بروستا جلاندز اف 2 الفا. هنا الكلام شكله عجيب عليكم شويه يعني انتوا اللي في ذهنكم ان اللي عندها بوست بارتم دي اللي لازم تتنقل لها اكيد والده فاجاينا ليس دوت اولويز ترو يعني ممكن تكون سيزيريان يعني ممكن واحده كانت بتولد في المستوصف ولا مش عارف ايه وبقى لها يومين بتولد وبعدين جابوها لك اوبستراكتد فانت لقيت انها مش هينفع تولد فاجاينا وعملت لها سيزيريان فتحت بطنها وطلعت الفيديو وقفلت اليوترس وبعدين قبل ما تقفل بطنها اليوترس في ايدك از فيري فيري فيري لاكس حتى بطنها على كده حطنا شويه مرات شويه بدأ في بطنها على كده هيبقى لها يومين هيبقى رمز ليبر وارد جدا ان الريفرس ما يعملش كونتراكشن زي الناس. هقول للدكتور التحليل ادي هيرجومترين هقول لك الداتا خلاص ادي تاني برضه الريفرس في ايدي ازاي ريلاكس ما اقدرش اقفل بطنها على كده لازم اتاكد ان الريفرس استابل كونتراكتد قبل ما يا اما لو قفلت بطنها على كده هضطر افتح بطنها تاني بعد نص ساعه. فهنعمل ايه بقى؟ هتجيب البوست جلاند ده تحقنه مباشره بالابره هو شرطه داخل المايمين بس ده لو كانت والده بايت سيزيريان سكشن. لو كانت والده بتاعتها كانت دي انتراكس كويس ممكن يجيب نتيجه ومفروض يجيب نتيجه لان ده فيري امبورتنت يعني ما جابش نتيجه والله. لو كانت والده بتاعتها بقى ممكن ساعتها اعمل حاجه اسمها باي مانوال كومبريشن. باي مانوال كومبريشن من اسمه كده ان هو كومبريشن باستخدام ايه؟ بوث هاندز. انت بتدخل ايدك في الانتيريور فورنس وبتضغط هنا في الانتيريور فورنس جامد قوي بندخل الكلوز تيست تحط الايد زي ما هي كده مقفوله تحطها في الانتيريور فورنس وتحط ايدك الثانيه على بطنها تتني يوترس لورا تتني. انا عايز ابني يوترس عشان اعمل كينكينج اوف ديفرايند اسيد ما هو المفروض بيقول لكم يوترس كده لو انت قصدت لورا من قدام في ديفرايند اسيد ماشيه هنا. فانا لما ابني اي تيوبل ستراكشر عارف الجهاز الوريد ده او تنيته هيجي قريب له جواه هيبقى لطيف. ده انا هسمح بتكوين ترومبس يعني انا هحاول اعمل اللي كان المفروض الكونتراكشن تعمله. I'm trying to kill the brain vessels عشان الفلو يبقى لطيف قوي ويتكون ترومبس وخلاص. هتقدر تعمل باي مانوال كونتراكشن ده بجد يعني انت حاطط ايدك كده ودايس على الاخر بايد وشدد على الاخر بايد الثانيه وعين عماله تنزل تفضل على الحد لغايه امتى؟ ماكسيمم خالص خالص خالص اقصى حاجه نص ساعه. هي اخرها خالص نص ساعه. بسبب لانه لو خلال نص ساعه ما جابتش نتيجه تبقى مش هتجيب نتيجه مش كده؟ ولانه ما فيش اي بني ادم في الدنيا يقدر يعمل باي مانوال كومبريشن افكتيفلي فور هاف ان اور. لا يمكن. لو جربت باي مانوال كومبريشن ده مره هتدوب مش هتعمله تاني. 10 دقايق بالظبط هتلاقي ايدك كلها نملت وبتترعش. صعب جدا انك تشد على الاخر وتزق على الاخر وتفضل ستادي كده. فهو اخره خالص خالص نص ساعه. مفروض ان هو بعد 10 دقايق ولا حاجه يكون الفيديو وقف. لو وقفش لو ارجع على حل تاني. طب حل تاني هعمل ايه؟ على وقت العمليات؟ وتفتح بقى بطنها وتربط في الانتيريور ديفيجن اوف انترنال ايليك فاست. اصور اليوتراين طالع من الانتيريور ديفيجن اوف انترنال ايليك. فهطالع على الانتيريور ديفيجن اوف انترنال ايليك وتربطها. تربطها على ناحيه واحده ولا الاثنين؟ الاثنين لان طبعا دول منفذين على بعض. فلازم تربط هنا وتربط هنا. انتيريور ديفيجن اوف انترنال ايليك فاست. بايلاترالايزيشن اوف انتيريور ديفيجن اوف انترنال ايليك فاست. طب بربط الفتحة وبرجع بوكه بعد كده لا بربط الفتحة حقيقي حتى عشان ما يجوك شعور. طبعا في كذا سؤال منطقيين الواحد ممكن يسأله. طب المعنى تربط هنا مش هيحصل هنا اسكيميا ونكروزس؟ لا مش هيحصل لانه في ماني ماني ماني سايز اوف انستمولز. ممكن تسأل واحد سؤال بالعكس. طب لما هو في ماني سايز اوف انستمولز يبقى انا اكسبت ايه انا ربطت ده؟ اللي اكسبته ان انا عملت اكيوت ريدكشن في الفلو حاليا. عملت دلوقتي هو اول ما هربطه هيحصل acute reduction في الفلو. acute reduction في الفلو اول ما الفلو يبقى وطيب يتكون ايه؟ ترومبس. خلي بعد كده بقى الاستموزس يفتح براحته مش هيجرله حاجه بيجرس مش هيتولد ويلشخ ويقع مثلا مش هيحصل حاجه منه. هو ابسط مثال اقدر اديهولكوا على الاستموزس هو ده. ده اليوتراين ارتري اهو. اليوتراين ارتري جاي كده وطالع منه واليوتراين الثاني كده. هنا بقى جاي الاوبيريان ارتري والاوبيريان ده اللي حضرتكوا فاكر الاوبيريان جاي منين؟ ممكن واحد يسأل روما طب ليه ما بربطش اللي هو الارضي الشخصية؟ يعني ليه بدور على المين ستام اللي هو الانتيريور ديفيجن اوف انترنال ايليا بربط في الدراين وخلاص. بس الدراين في حته صعبه حته رزنه يعني جنبه هنا مباشره او تحته بيك بسايز تحته مباشره تيرنس. فانا مش عايز اجي الحته دي يو هاف تو ديسكت جامد بقى عشان تسلك الدراين من الويتر. يا اما لو خدت غرزه عمياني كده بخرب الدوريتر وبعدين بقى شيرت الواحد لو بربط على الناحيتين خلاص الدوريتر بتخلص معايا انا خلاص. ملوش لازمه خالص الكلام ده. فعشان كده احنا بنربط الانتيريور ديفيجن اوف انترنال ولو انه بيني وبينكم في ناس بتربط الدراعي. يعني هو كل واحد والاكسبيرينس بتاعه اللي عنده ما عندوش اكسبيرينس بربط الانتيريور ديفيجن هيفضل يربط الدراعي وخلاص على الحد اللي قدامه. بس الاصح ان الواحد يربط الانتيريور ديفيجن اوف انترنال ايليا خلاص. بس العيلة فيزا إذا كان لسه جواها دم يعني دعم ليه؟ هيستريكتومي باي باي خلاص مش أحلو ده ليه؟ هيستريكتومي هيستريكتومي شيل اليوترس. في حاجة اسمها توتال هيستريكتومي يعني شيل اليوترس على بعض. وفي حاجة اسمها سب توتال. سب توتال يعني نشيل اليوترس ونسيب لها السيرفيس. سب توتال يعني أقل من التوتال. اليوترس إلا حتة شلت اليوترس إلا السيرفيس سبت لها السيرفيس مش سبت لها السيرفكس لان السيرفكس له لازمه ومش هي لازمه. وانا سبت السيرفكس سبت لاني مستعجل في اكستريم ايمرجنسي يعني بتموت. هي لازم تكون بتموت لما مش شلها اليوترس من بره صار يعني. لما جاي تقول لك شلها اليوترس هي لازم تكون اكستريم ايمرجنسي. الريموفر اوف ذا سيرفكس بعمليه الاكستراكتومي الريموفر اوف ذا سيرفكس هو اصعب خطوه واكثر خطوه بتاخد وقت. فهل يعني انت شايف ان العاده دي هي انسب واحده تقعد تحاسب فيها وتشيل فيها السيرفكس؟ سيب انت عايز بسرعة جدا تشيل اليوترس وتوقف البيجنج ده وتقفل بطنها بأسرع وقت ممكن. You need recovery أسرع ما يمكن. مش محتاج انك فاتح بطنها بقى عليها ساعتين وعمال تعمل dissection اليوريتر والبلادر السيرفيس قدام والبلادر وعلى الجانبين منه في اليوريتر. فمش ده وقت خالص. يبقى إذا كنا هنعمل هنا sub total hysterectomy فاحنا عملناها sub total من باب انها ايه؟ emergency. By the way hysterectomy هي تكنيكالي سهلة قوي sub total دي. سهلة جدا جدا يعني. اسهل من سباق بس صعوبتها كلها في الديسيجن ميك ده اصعب ما يمكن يعني ديسيجن صعب صعب يعني انت جاي لك واحده بيولد هتطلعها بقى معمول لها هيستريكتومي والله ما عجبتكش الفكره يقول لوز ذا بيشنت يعني لو انت عايز تقول مثلا حرام بس اصلا عندها مش عارف 20 سنه خلاص مفيش عيانه كده كلها على بعضها لا يوجد ولا غيره يعني. فهنا صعوبه الديسيجن ميكنج يعني التايمنج بتاعه از فيري فيري كريتيكال. امتى هقرر ولا خلاص فهنا على كده وهعمل ازاي. اللي هيفرق معايا كتير ودي برضه معلومه يعني يهمني تبقى فاهم واللي يفرق معايا كتير قوي قوي قوي الافيلابيلتي اوف بلاد ترانسفيوجن. لو انت راجل بتشتغل في مستشفى فيها بلاد بانك وعندك بلاد ترانسفيوجن افيلابل هتفضل تجرب وهي طول ما هي بتفقد الدم انت يو ار ريبليسنج عمال تدي دم وتدي 12 كيس و14 كيس وتجرب وتضبط الانترنال ايليان وتدي بروستاك جلاندين ومش عارف ايه يبقى عندك وقت تجرب الحاجات دي. انما لو مفيش بلاد ترانسفيوجن فهي العيانه فيري رابد ديتيريوريتنج وده اللي هيضطرك انك تصور عمليه مش هقول لكم انا عناوين مره ثانيه هقول عناوين لما نخلص ان شاء الله في الصباح عشان مش مليش كده السيم بتاعه ولا ايه لا استنوني بس دي عشان عايز اربع حاجه مره دلوقتي احنا بدنا مره ولا حاجه كده الاسبوع اللي فات عناوين ان احنا ناخد كام درس كده زياده الجيولوجي ده خلاص خلناه وكنا بنتكلم على وبعدين عناوين التريتمنت اللي قلت لكم هنعملكم عناوين التريتمنت ثلاثة. عناوين التريتمنت ثلاثة في عنوان في الأول اسمه بريفنشن ولازم لازم نكتبه ونكتب تحته كام كلمة وبعدين في عنوان تاني اسمه برودكشن اوف شوك أو برودكشن اوف جنرال كونديشن وبعدين العلاج على حسب السبب. الأول علاج الأطارد علاج الأطارد هنشوف البلاسنتا ريزمنت ولا ريزمنتريشن. لو كانت البلاسنتا لسه ما نزلتش هننزلها طريقه بين ثلاثه ترانس اندروس او مانيوال ريموفال او فاصل بكريتيريا بس دي مليانه عيوب. وبعدين بعد ما البلاسنتا تنزل يشود انسبكت البلاسنتا عشان تتاكد انها كامله لان يشود انسبكت البلد كمان عشان تتاكد انها ما فيهاش لاسيريشن وتدي اوكسيتوسن تدي ايربوتين وتعمل مساج استبريد بيوترس كونتراكت. وبعدين في بروستا جلاندس في باي مانيوال كومبريشن لو الحاجات دي مش هتنفع هيبقى في البرايمري بوست بارتم هيموريج خلاص خلصنا. سيكندري بوست بارتم هيموريج هو بقى البوست بارتم اللي بيحصل من امتى لامتى. البرايمري ده هو 24 ساعه يبقى سيكندري من امتى؟ بعد 24 ساعه لغايه نهايه الليفربول. الاسباب بتاعت سيكندري بوست بارتم هيموريج ثلاثه. الاسباب بتاعته ثلاثه. نمره واحد برضه ريتين بارت اوف ذا بلاسنتا. دي فيها كلمه في الكلام بتاعي. انا قلت الحته الصغيره من البلاسنتا اللي بتفضل جوه دي بتعمل ايه؟ بتعمل مايلد بليدنج انما كونتينيوس. بما انه كونتينيوس بس هيبقى بقى مستمر ممكن تفضل قاعده بعد الوقت الاسبوعين ثلاثه لسه في برضه شويه دم قليل كده بينزل وان اند اب نتيجه ريتين بارت من البلاسنتا. السبب الثاني از انفكشن انترا يوتراين انفكشن. لو دخل انفكشن جوه اليوترس الانفكشن بيأثر على الفانكشن. لو كنتوا فاكرين الاول صفحه الباثولوجي على مدى الانفلاميشن مش عارف ايه وايه وراسه فرش فده بيأثر على قدره اليوترس تكونتراكت بروبر. ولو في انترا يوتراين انفكشن مش هيبقى في بروبر ريتراكشن كويس وساعتها ممكن يبقى في برضه مايل بليدنج. السبب الثالث اللي ممكن يعمل بوست بارتم هيموريج او سكندري بوست بارتم هيموريج از كوريوكارسينوما. كوريوكارسينوما الكوريوكارسينوما از مالجنان تيومر اوف ذا تروفوبلاست. انا كنت شرحت لكم القصه بتاعت التروفوبلاست لو كنتوا فاكرينها. تروفوبلاست السنسيتي وتروفوبلاست والسايد تروفوبلاست اللي هو بيشارك تكوين ايه؟ يعمل كوريونيك ديزاين هنا احنا او هي اكلي البلاسنتا نفسها. التروفوبلاست ده فيه تلتش يعني مرتبط بوجود حمل. بعد الولاده لازم بالضروره بيفضل شويه تروفوبلاست هو اللي طالع كده. التروفوبلاست الموجود ده بيديجنريت ويختفي وخلصنا على كده. انما اوقات ولسبب غير معروف الريزيديو التروفوبلاست اللي هو شويه السيلز اللي بتفضل جوه دي سمتايمز يحصل فيها مالجنال تشينج. مالجنال تشينج في التروفوبلاست از كوريو كارسينوما. هو منطقي ان اسمه كوريو كارسينوما كوريو لانه جاي من كوريونيك فيلاي. حتى كوريونيك فيلاي اللي كان بيحصل لها ديجنريشن كان بيبقى اسمها ايه؟ كوريو حاول يبقى اسمها كوريو فكله حاجه واحده. فلو طلع مالجنال تيومر من السيلز دي هيبقى اسمه كوريو كارسوما. كوريو كارسوما طبعا ايه ذا كارسوما؟ يبقى عندي ماس بقى والماس دي برايمري ونيكروتيك وهيموراجيك وبتعمل فيه. ممكن جدا واحده تجيلك بعد الولاده شهرين ولا حاجه كده او اقل من شهرين، خلينا بوزين الست اسابيع دول، شهر شهر ونص جاي بليدنج لانها ديفلوب كوريو كارسوما. ممكن كمان يبقى في لوكال ليجن. لوكال ليجن يعني عندها على السيرفكس حته بوليب صغيره حاجه كده. اي ليجن جاينيكولوجيكال ليجن بتعمل دي ايروجن على السيرفكس هتعمل دي، مش لازم بليدنج يبقى كتير انما هو ينطبق عليه الديفينيشن. هو بليدنج بيحصل في الفتره دي في سبب اخير مش عارف يعني، مش لازم بليدنج وينكو سوالوركو كده بسرعه خالص يعني. اوقات زمان كانوا لما يعوزوا يوقفوا اللاكتيشن يعني لو واحده بترضع وحبت انها توقف الرضاعه لان البيبي مثلا بطل يرضع من هذا ابن البيبي مات لاي سبب كان يعني، كانوا بيدوهم حقنه فيها هاي دوز اوف ايستروجين. هشرح لكم قدام ازاي الهاي دوز اوف ايستروجين دي بتوقف الرضاعه. حقنه فيها هاي دوز اوف ايستروجين كويس، الحقنه اللي فيها هاي دوز اوف ايستروجين الايستروجين هيبني الاندوميتريوم، هيخلي الاندوميتريوم يحصل له بروليفريشن ويكبر. وبعدين هما ما بيدوش اللي حقنه عنه، بعد شويه ايه اللي هيحصل في الاندوميتريوم؟ جوع صاروشالي. فالست يجي لها ايستروجين ويذدرول بيه، يعني الستات اللي كانوا بياخدوا حقنه ايستروجين وستوب لاكتيشن كان بعد ما ياخدوا الحقنه بيجي 10 ايام كده بيجي لهم بيه. فلو الست خدت الحقنه دي يومين دول ممكن يجي لها ايستروجين ويذدرول. بس بيني وبينكم الكلام ده ما بقاش مهم لان ما بقاش حد دلوقتي خالص خالص بيدي ايستروجين وستوب لاكتيشن. خطر قوي ان الواحد يدي ايستروجين وستوب لاكتيشن في هذا الوقت. بعد الولاده احنا اتفقنا انه مع الحمل الفايبرينوجين بيجراوا ايه؟ لسه ايه امبارح لسه سخنه يعني. الفايبرينوجين مع الحمل بيجراوا ايه؟ بيزيد وبيفضل الفايبرينوجين عالي طول فتره البربوليوم. كويس؟ ده نمره واحد. نمره اثنين، الست اللي والده دي غالبا فاقده قاعده ما بتتحركش كتير، يبقى عندك ستيزس وعندك فايبرينوجين عالي. مش كده؟ تبقى الست كده نتيجه الستيزس ونتيجه الفايبرينوجين العالي في احتمال يجي لها فينس ترومبوزس. مش ناقصه بقى انك تديها هاي دوز اوف ايستروجين. الايستروجين بيستيميليت الكوجنيشن فاكتور، فلو اديناها هاي دوز اوف ايستروجين ده هيبقى فيه ريسك كبير جدا ان يجيلها دي بي تي. ده كلكم عارفين يعني ايه دي بي تي؟ دي فين ترومبوزس. فعشان كده الايستروجين استخدام الايستروجين في ستوب لاكتيشن ده شيء بطل خالص مش اي وجود دلوقتي. وعندنا مليون طريقه ثانيه نقدر نوفر فيها لاكتيشن. طيب ان كانوا زمان بياخدوا حقن الايستروجين في ستوب لاكتيشن كان بيجي لهم ايستروجين ويثرول دي او نخش تحت باب بليدنج في الفتره دي. دي الاسباب بتاع سكند بوست بارتم هيموج. مره من يجي سنه ونص كده في الورقه جاء انيوميريت كوزز اوف بوست بارتم هيموج. سؤال من خمس نمر هيتكتب خمس بوست بارتم هتقول خمس نمر وتروح خلاص مفيش حاجه. طب بعد البوست بارتم هيموج بقى عندنا موضوع تاني اسمه ريكين بلاسنتا. ريكين بلاسنتا. واحنا بنتكلم على الديوريشن اوف ذا ثيرد ستيج قلنا الديوريشن قد ايه؟ الثيرد ستيج بياخد قد ايه؟ اللي هو الستيج اللي بيحصل فيه سيبريشن واكسبلشن للبلاسنتا بياخد قد ايه؟ كان بياخد ربع ساعه كتير نص ساعه. امتى اقول ان البلاسنتا دي بقت حاشد وما نزلتش؟ امتى اقول انها متاخره؟ لما يعدي النص ساعه دي، لما خلاص خرجنا بره الدوريشن بتاعه ولسه البلاسنتا ما نزلتش تبقى دي اسمها ريتين بلاسنتا. لو عدى عليها نص ساعه وما نزلتش، وده بيحصل فيه 1% من الحالات. 1% من الناس بيجي لهم ريتين بلاسنتا. ده يعدى وقت بعد الولاده والبلاسنتا ما نزلتش. ايه اللي يخلي البلاسنتا ما تنزلش؟ هو انت شوف بقى الاول ايه اللي يخلي البلاسنتا تنزل؟ البلاسنتا عشان تنزل زي ما اتفقنا وقتها كان لازم از فيرست ستيب يحصل سيبريشن اوف البلاسنتا وبعدين اكسبانشن اوف البلاسنتا. ايه السيبريشن والاكسبانشن؟ الاثنين محتاجين كونتراكشن. كونتراكشن تعمل سيبريشن تعمل اكسبانشن. كويس؟ فايه اللي يخلي البلاسنتا ما يحصلهاش سيبريشن؟ تفضل زي ما هي كده. لازم اتم او انرشي. لو في انرشا البلاسنتا مش هتنفصل من مكانها اساسا. او لو البلاسنتا دي لازقه في مكانها زياده عن اللزوم abnormal adhesion. لو البلاسنتا لازقه في مكانها ازيد عن اللزوم مش هيحصل لها سيباريشن. طب ايه اللي يخلي البلاسنتا يحصل لها سيباريشن بس ما تخرجش؟ ما هي يا جماعه؟ برضه انرشا او ادم. هو دلوقتي المفروض انه الكونتراكشنز بتعمل سيبريشن وكمان بتطرد البلاسنتا، فممكن تكون الكونتراكشنز ضعيفه يا دوبك عملت سيبريشن انما ما عملتش اكسبلشن. فده سبب. السبب الثاني سام تايمز يحصل من اليوترس ده يحصل فيه زي سبازم كده، تلاقي سيجمنت في اليوترس دخل في سبازم. حته كده في اليوترس راح داخل الاسباس وتربط على كده. عارف لما الواحد يجيله كرام في عضله يحصل هنا زي سبازم كده في اليوترس في وسطه، حتى بيسموه اور جلاس كونستريكشن. عارف الاور جلاس في الساعه الرمليه دي بيبقى شكله كده، بيحصل فيه سبازم هنا فوق هيحجز مين فوق؟ بس هتمرتين فوق ومش هتعرف تنزل. ده اسمه كونتراكشن رينج. دي حاجه اسمها كونتراكشن رينج احنا هنتكلم عليها بعد كده لما نشوف دي حصلت ليه ولا ايه الحكايه. بس هي ممكن لو حصلت هتخش بلازمتها فوق عشان بلازمتها مش هتعرف تنزل. يبقى ممكن تكون سيباريتد وما عرفتش تنزل نتيجه لوجود الكونتراكشن رينج اللي بنتكلم عليه. في احتمال كمان غريب شويه، البلازمتا ما نزلتش لان انت قاعد مستنيها على الباب مستنيها تنزل من البدايه، بس هي نطت في الشباك. يعني انا جاي اهرب في اليوترس، لو اليوترس ده فرقع لاي سبب من الاسباب فرقع البلازمتا هتنزل من تحت وخلاص، البلازمتا هتبقى فاضيه معايا تخش جوه البلازمتا كده. لو اليوترس ده اتفتح كده زي بالونه وفرقعت مفيش بلازمتا هتنزل لك، هتبقى موجوده جوه البلازمتا كده. يبقى السبب الاخير از رابشر. هذه الاسباب قدامكم اهي. قد تكون البلاسنتا دي نوت سيباريتد، دي نوت سيباريتد ما حصلهاش اساسا سيباريشن لانه في انرشيا او لان البلاسنتا لازقه في مكانها زياده على اللزوم، طب نورمالي اقدر البلاسنتا. او ممكن تكون سيباريتد وما نزلتش برضه نتيجه لانرشيا او كونتراكشن رينج او رابشر. طيب احنا هنتصرف فيها ازاي؟ وايه مشكلات البلاسنتا اللي بتقعد جوه دي؟ هو احنا لازم ننزل البلاسنتا علشان لو سبت البلاسنتا جوه الموضوع هيحصل اوتوماتيز بقى البلاسنتا هيحصل انفكشن وهيمرج فلازم نشيلها، ما تقدرش تسيبها كده لازم تشيلها. فهنعمل فيها ايه؟ اهي قدام كويس. لو في انرشا هتدي اوكسيتوسن وتجرب تشيل البلاسنتا والطول اللي احنا كنا بنتكلم عليها امبارح. واحد اندروس ميثود اللي هي تشد الكورد بايد وتزق اليوترس بايد الثانيه علشان تعمل فيلينج القسم تنزل القسم. طب ما ينفعش البراد اندروس دي بعد كده مانيوال سيبريشن اوف القسم وده المفروض نطلع فيه وخلاص لسه قايلين امبارح. وعلى جنب كده جريدين ميثود، بس جريدين ميثود زي ما اتفقنا مش مفضل. خلاص؟ جريدين ميثود مش مفضل. طيب ابنورمال ادهيجن ناخد الاول ده كونتراكشن رينج. كونتراكشن رينج ده نعمل فيه ايه؟ كل القصه ان اليوترس داخل هنا في سبازم، فلو فكينا السبازم ده خلاص البلاسنتا هتنزل. تفك السبازم ازاي؟ تدي العينه جنرال انستيزي. احنا اتفقنا جنرال انستيزي هي بتاثر جدا على الكونتراكشن، فتخلي السبازم ده يفك. وبندي كمان دواء هتفتكروه معايا في غير من الفارما، حاجه اسمها امايل نايترايت. فاكرين نايترايت ونايترايت اللي بيدوها البني ادم عنده ايه؟ انجينا. كويس قوي. تمام، انجينا دي سببها كوروناري سبازم، فهي بتعمل ريلاكسيشن في السموث ماسلز. النايترايتس بتعمل ريلاكسيشن في السموث ماسلز، فبيدوا امايل نايترايت هيعمل ريلاكسيشن في السموث ماسلز، البراين وول هيفك مسافه كده. فكونتراكشن رينج على علاجها ايه بقى في الاخر؟ علاجها جنرال انستيزيا وامايل نايترايت انهيشن. طيب بس انت راح وبعدين بقى دي خليني اقولها لك مع الكونتراكشن رينج على بعض. رابشر يوترس طبعا هنا المشكلة أكبر بكتير جدا جدا من إيه؟ أكبر من إن البلاسنتا ما نزلتش العين عندها رابشر يوترس. برضه رابشر يوترس أنا بنتكلم عليه بالتفصيل لما نوصل له، إنما الأقدر أقول لكم مؤقتا اللي عندها رابشر يوترس أكيد هنفتح وفنها مش هتفتح، هنعمل لابراتوري وتشوف ببساطة هل الرابشر يوترس ده ينفع يتصلح هتعمل له ريبير ولا ما ينفعش يتصلح هتشيله. يعني مفيش احتمالات تانية. يبقى هنعمل لابراتوري نفتح ونشوف ايه اللي بيحصل جوه. لو في ريبيرابل دامج يعني قابل للتصليح هنعمل له ريبير، لو غير ريبيرابل دامج يعني ما ينفعش يتصلح همشيه. يفضل بقى حكايه ابنورمال ادهيجن، ان البلاسنتا لازقه شويه في مكانها زياده على اللزوم. الابنورمال ادهيجن دي بتتقسم كالاتي. الابنورمال ادهيجن بتتقسم كالاتي، ادي عنوان ابنورمال ادهيجن. ممكن تكون لازقه شويه في مكانها يسموها سمبل ادهيشن، وممكن تكون لازقه قوي اسمها بلاسنتا اكريتا. ايه بلاسنتا اكريتا دي؟ انا كنت كلمتكم قبل كده على الامبلانتيشن. حصل وقت الامبلانتيشن التروفوبلاست او الفيلاي دي بتخش في الاندوميتريوم بتنفيد الاندوميتريوم، والاندوريتيوم احنا اتفقنا انه ما اسموش اندوريتيوم، هو حمل المويه اسمه ديسيبيتي بلانز اهي. وادي الاندوريتيوم لو بس انت كنت عايز والتروفوبلاست ده كان عمل انفيجن. وقلت لكم ان التروفوبلاست لو انفيزيف اهلي مش كده، التروفوبلاست ده له القدره على انه يخش ويزرع نفسه في الاندوميديوم او في الديسيدوم، بس هو مش مفروض ان هو يتسمع على راحته كده، لانه بما له ان الانفيزيبيليتي ممكن يخش في الاندوميديوم ويخش في اللي بعده اللاير اللي تحته اللي هي المايوميديوم. وبعدين اخر لاير خالص من بره هي البريتونيت، يعني ده الجزء ده اللي انا رسمه ده جزء من البريتونيت، هو الحته البريتونيت ده الاندوميديوم ده المايوميديوم ده البريتونيت. فالتروفوبلاست بيخش بس بيخش لسيرتن دبث ما يقدرش يخش بعده. هنا في لاير بتمنعه من انه يخش فيرذر عن كده، ما يخش اكتر من كده. تفرض بقى ان الديسيديو دي اللي احنا بنتكلم عليها ما كانتش ديسيديو كويسه، كانت ويك ديسيديو، مره يقول لك عليها ويك، مره يقول لك عليها ديفكتيف ديسيديو، مره يقول لك امبروبرلي ديفلوب ديسيديو. يعني لو الديسيديو بينا وبين بعض كده خايبه يبقى التروفوبلاست هيعرف يخش ويعمل ديب انفيجن. لو التروفوبلاست اللي هو بين قوسين بيكون بعد كده بلاسنتا كوريانج في اللايد اللي هي بلاسنتا، لو داخل الديب قوي بعد كده بلاسنتا مش هتوصل للمكان، وكل ما تخش ديب اكتر كل ما البلاسنتا دي تبقى اكريتا اكتر. فهي البلاسنتا اكريتا دي بيقسموها الى ثلاث درجات، دي حاجه اسمها سيمبل اكريتا اللي هي داخله لغايه البيزال لاير اوف ذا ديسيديو، يعني وصلت لغايه هنا، وصلت بقى في الديسيديو الديب قوي، دي هي اللي وصلت دي الكوريونيك درايف داخل الديب لغايه البيزال لاير. وبعدين اللي بعدها اسمها البلاسنتا انكريتا، انكريتا هتبقى وصلت فين؟ بالعقل، وصلت كمان الكوريوني في المعيه لغاية المصر ليش. وبعدين اكتر نوع بقى في الاخر اسمه بلاسنتا بيركريتا، بيركريتا دي وصلت لغاية ايه؟ بيركريتا تبقى وصلت لغاية بيريتونيه، مظبوط؟ يبقى عندك بلاسنتا اكريتا دي تحت بابها سمتل اكريتا وايه كريتا وبيركريتا، مش انا اللي مسميهم، هم عاملين كده وخلاص من الاول يعني، بس هم سهلين مش صعبين يعني. القصه دي تحصل كل ما تكون الديسيديو مالها ديفكتيف او فولي ديفلوبد، لما تكون الديسيديو مش مكتمله مش هتعرف توقف التروفوبلاست ده عند ليفل معين، فهيخش فيها دي ومش هيبقى فيه بلين او بلاسنتا سيبريشن، مش هيبقى فيه حته بلاسنتا تنفصل فيها، هتبقى داخله فيري فيري ديب في اليوترايك ومش هتنزل. يبقى احنا هنعمل فيهم ايه؟ هنتصرف فيهم ازاي؟ اقول لك على حاجه، السيمبل اديشن ما احنا اتفقنا ان النورمال اديشن بينقسم الى سيمبل اديشن وبلاسنتا اديشن. السيمبل اديشن بالعقل كده بما انه اسمه سيمبل اديشن يبقى هيستجيب لايه؟ المانيوال ريموفر. في السيمبل اديشن في بلين، في مستوى اقدر ادخل فيه ايدي ما بين البلاسنتا وما بين الدراين وول، يعني لما البلاسنتا مش راضيه تنزل احط ايدي انا ادخل ايدي ما بين البلاسنتا والدراين وول في البلين ده واعمل المانيوال سيبريشن المانيوال ريموفر او البلاسنتا. ده لو هي سيمبل اديشن. لو هي بلاسنتا اكريتا هتلاقي بلين تدخل في ايدك ولا لا؟ لو هي اكريتا مش هيبقى في اساسا بلين تدخل في ايدك تقعد تحاول تخش ما بين البلاسنتا والدراين وول، مفيش حته خالص تخش منها. فساعتها بس هعرف انها اكريتا. ده ممكن يسالونك بشرط، يقول لك ازاي تعرف انها اذا كانت سيمبل اديشن مجرد سيمبل اديشن ولا بلاسنتا اكريتا؟ في السيمبل اديشن هيبقى في بلين فهقدر اعمل مانيوال ريموف. الاكريتا ده ريزو بلين خالص. طب الاكريتا دي بقى نعمل فيها ايه؟ لو كانت بلاسنتا اكريتا هنتصرف فيها ازاي؟ بصوا اسمعوا بقى كويس اللي هقوله لكم كده، هو شكله غريب قوي بس لازم يبقى في دماغكم. البلاسنتا اكريتا علاجها الاساسي وعلاجها الامثل از هيستيركتومي. لو لقيت بلاسنتا اكريتا بلاش، مش عايز خلاص، شيلها من اليوترس او شيل اليوترس بالبلاسنتا اللي فيه، علاجها الاساسي از هيستيركتومي. طبعا كلام شكله عنيف قوي قوي، ها هيستيركتومي ايه؟ طب هتحاول معاها؟ انا اقول لك هتحاول معاها واقول لك ايه القصه. القصة انه في واحد قال لا حرام وبتاع نعمل استراكتومي حرام، سيبوا البلاسنتا جوه. سيب البلاسنتا مش عايز تنزل هسيبها زي دي كده. البلاسنتا اللي بتسيبها جوه دي ممكن تعمل مشكلتين كبار جدا، ممكن تعمل سيفير انفكشن، ممكن تعمل بليدنج، بس طبعا اهم سيفير انفكشن. انتوا عارفين لو واحده بعد ما ولدت نسيوا حته بلاسنتا قد كده قد عقله الصباع او جاست بيس اوف ميمبرينز بيحصل سيفير انفكشن وتوكسيسيتي بقى وايجي انفكتد ديسشارج وحراره عاليه ومشاكل جامده جدا جدا، وبيخش انفكشن جوه الدراين كده. فانت لو سبت جاست بيس اوف بلاسنتا او مبريز، عايز تسيب حته بلاسنتا قد كده وزنها نص كيلو جوه تتعرض لاوتوماس، انت مش هتعمل انفكشن، دي هتعمل ماسف انفكشن. والانفكشن فيه مشكلتين كبار قوي ده كده، مشكلتين كبار جدا في الانفكشن. المشكله الاولانيه ان السيرفيس اريا هنا كبيره، يعني لو دخل الانفكشن جوه الدراين كافيتي على البلاسنتا اللي جوه دي الابزوربشن بتاع التوكسس هيبقى عالي قوي. المساحه بتاعت الدراين كافيتي كبيره فالابزوربشن التوكسس هيبقى عالي جدا وبالتالي انا ممكن يجي لها حاجه اسمها سيبتيك شوك كده سيبتيك بتروح فيها بكل بساطه فده ما فيهاش هزار. دي حاجه. الحاجه الثانيه ايه اللي يخلي انفكشن تخش جوه الدراين كافيتي وتقعد هنا وما توصلش للتيوبز؟ عشان الدول هيبقى فيه سيفير انفكشن جوه الكافيتي ويعني هي الانفكشن جه تقف على باب التيوب هتخش جوه التيوب. تفتكر هتنقي التيوب اليمين مثلا وتسيب الشمال؟ تخش الاثنين. لو الانفكشن دخلت في بوث تيوبز يعني انا جالها باي لاترال سابنجايتس والتيوبز هتتقفل هتخالف ولا مش هتخالف؟ ما مش هتخالف. طب ما تشيل اللوترس من الاول ما مش هتخالف. تمام؟ يعني ما تعتقدش مثلا انك لو سبت البلاسنتا في مكانها ده حل غريب قوي ولا كويس قوي ده هيعمل لها سيفير سيبسس. سيفير سيبسس ده كبير ممكن جدا يضيع العيال كلها بعضها. وحتى لو ما كانش الانفكشن هيوصل للتيوبز تيوبز وانس انها ديستروي على الناحيتين ما مش هتخرب برضه ما كنا شلنا اليوترس من الاول وخلاص. في واحد تاني عنده فكره تانيه بيقول لك طب بلاش نسيب البلاسنتا. اقول لك على حاجه احنا نشيلها باي مورسليشن. مورسليشن دي اسمعوني كويس عشان بترجعوا تاني يوم تسالوني يعني ايه مورسليشن؟ مورسليشن يعني حته حته تعض عضمه تخش كده بالمشرط تشيل حته تشيل حته تشيل حته حته حته كده بتعض عضمه بالمعنى الكلمه يعني. بالضروره بقى وانت عمال تشيل ايه البلاسنتا ان بيسز ان سمول بيسز كده وارد قوي قوي انك تسيب منها حته. ما هو انت حاجه من اثنين يا تسيب حته يا تاكل حته في الريتراين وول العقل كده راح هيبقى ميال لايه؟ مش عايز تخش في الريتراين وول تسيب حته. لازم في حته هتتساب. الحته اللي هتتساب هتعمل ايه وايه؟ هل يعمل برضو سيبسس؟ ما تقدر تعمل دي يعني برضو معاش حل كويس اوي ولا حاجة. فعشان كده الحل الارسل is hysterectomy. الحل الارسل هو hysterectomy بس برضو الديسيجن بيعتمد على الظروف كلها على بعضها. يعني لو جاتك عينة مثلا third gravity واحدة خالفة عينين قبل كده وده تابت عين وعندها 37 سنة الواحد يبقى ميال ناحية ايه؟ هيستريكتومي. جات لك واحدة برايم جرافيدا أول مرة تولد وعندها 22 سنة هتبقى ممكن تشيل مثلا باي مورسليشن. يعني بيحكم برضه الديسيجن هو ظروف بشكل عام بتاع البيشنت. إنما الأصح خالص هو هيستريكتومي ده الأصح لو عايز تتجنب كل الكومبليكيشنز. كان في فكرة كده عجيبة أحكي لكم عليها. الفكرة مش قد كده بس يعني باي ذا واي كان في ناس فكروا نعم في ناس بقى لو عملوا فكرة عجيبة شوية لا عايز حاجة يقوم يعملها دلوقتي. في ناس فكروا ان هم يعملوا ايه؟ يحقنوا مية جوه الكورد. الكورد بيودي الكورد جواه فيتال بلاد فيسل واحنا متفقين قبل كده ان فيتال بلاد فيسل دي تخش جوه الكورونيك اللايف. يعني احنا لو خدنا حته متسامحه وكبرناها المنظر عامل كده مش في كوريونيك اللايف. كل واحد من الكوريونيك اللايف داخل جواه ايه؟ بس شويه اهو كل واحد من الكوريونيك اللايف داخل جواه فيتا بلاد فيسل. فيتا بلاد فيسل دي بتلم وماشيه في الكور مظبوط. لما تمسك انت الكور ده وتحط دي هنا حقنه كده وتحقن في الحقنه دي اي حاجه اللي يعجبك محلول ملح تحقن محلول ملح. طب هو بقى هيمشي يروح فين؟ هيمشي هنا هنا هنا وتخش هنا وبعدين اجيب بقى حقنه كبيره اللي قد كده 50 سم ولا 100 سم واحد محلول ملح واحد محلول ملح. فالباسلز اللي هنا هتبقى على الاخر وبعدين يجرى لها ايه؟ تك فرقع ويتحوش هنا شويه ميه ويتحوش هنا شويه ميه ويتحوش هنا شويه ميه. And this may create a plane of separation. يعني دي الفكره بتاعتهم الناس اللي بيمسكوا محلول ملح ويحقنوه في الكور عشان عن عمد عايز يفرقع بلاد فيسلز اللي هنا دي يخليها تبقى مليانه مليانه مليانه ميه وتفرقع فيتجمع هنا شويه ميه وهنا شويه ميه. يمكن دي تساعد على بلاسنتال سيباريشن. القصه دي بيسموها ريترو بلاسنتال هايجروما. هي اسمها منطقي مكتوب عندكم تاني اسمها ريترو بلاسنتال هايجروما. اسمها منطقي. ريترو بلاسنتال يعني ايه؟ ورا البلاسنتا. هايجرو يعني ميه. اوما يعني سويلنج. يعني انت بتخلي تجمع ميه ورا البلاسنتا. يمكن تجمع ميه ورا البلاسنتا ده يعمل بلين ويساعد على البلاسنتا سيبريشن. بس بيني وبينكم الفكره دي مالهاش لازمه قوي. ليه ما مالهاش لازمه؟ لانها ما بتجيبش نتيجه في البلاسنتا اكريب. يا ريت كانت تجيب نتيجه في البلاسنتا اكريب. هم لما جربوها لقوا انها بتجيب نتيجه بس في حالات السمبل اديشن. انما في البلاسنتا اكريب ما بتجيبش نتيجه. خلاص ما لهاش لازمه، ما هي السمبل اديشن هقدر اشيلها ببساطه في المانيوال ريموفر، فما ليش عايزها قوي. يبقى في حاجه اسمها ريترو بلاسنتال هايجروما، وان كانت الفاليو بتاعتها مش مهمه قوي. اكشلي هو ده البلين اوف بلاسنتال سيبريشن، يعني المعتاد الولاده العاديه اللي جاب الانت بلاسنتا على حاجه خالص، البلاسنتا لما بتنفصل بتنفصل على هذا البلين. بصي المفروض البيلاين بتخش لغايه لاير معينه، عارفه الاندوميتريم؟ الاندوميتريم ده مكون من 3 لايرز، بيزال لاير صح وانترميديت لاير، وهنا دي اللاير اللي بنسميها كومباكت لاير، هو فين ناحيه الترانجل وفين الترانجل عشان ما تبقاش بس الكون دي هنا والهول هنا. بس المفروض البيلاين ما بتخش تخش لغايه انترميديت لاير بس صح، وبعدين لما تنفصل تنفصل هنا، هو ده اللي اسمه ذا بلين اوف بلاسنتال سيبريشن، ده البلين اللي يحصل فيه سيبريشن. يبقى انا معاها ريترو بلاسنتا هيجروما هعملها في البلين اللي انا عايشه، هو ده البلين الطبيعي، يعني عينين البلاسنتا وهي نازله وبينزل معاها. انا قلت لكم البلاسنتا اساسا مكونه من ايه؟ مش احنا اتفقنا البلاسنتا مكونه من ايه؟ قلنا اسمها البلاسنتا مكونه من كوريونيك بيلاين وديسيديو ريزالز مش كده؟ يعني عينين البلاسنتا دي مش بس تروفوبلاست، دي معاها حته من ديسيديو كمان، هو ده المكان الطبيعي بتاع سيبريشن اوف البلاسنتا دي، ساعتها هنسميها ريترو بلاسنتا فعلا يعني مش انترا بلاسنتا. طيب مشكلة الريتين بلاسنتا دي في ايه؟ مشكلة الريتين بلاسنتا في الآتي، أولا الريتين بلاسنتا ممكن تعمل انفكشن، ممكن تعمل هيموريج، هو طول ما بلاسنتا جوه زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، طول ما بلاسنتا جوه الريترس مش قادر يعمل بروبر ريتراكشن، فممكن يبقى معايا بوست بارتم هيموريج، ممكن يحصل انفكشن، وبعدين برضه الطرق نفسها بتاعت ريموفال أوف بلاسنتا الطرق ليها مشاكل. يعني كونك بقى تقعد تدخل ايدك وتحاول تعمل سيبريشن ولا تشيل باي مورسيليشن، كل طريقه من دول ليها مشاكل، وفي الكومبليكيشن بتاعت الميثودز يوزد فور ريموفال، حتى الميثودز اللي هي بتستخدمها فور ريموف البلاسنتا ليها كومبليكيشن تاني كمان. وفي كومبليكيشن مهم في ريتين بلاسنتا اللي هو شوك. بعض الناس اللي بقى عندهم ريتين بلاسنتا بيجيلهم شوك لسبب غير معروف، احنا ما نعرفش الميكانيزم بالظبط، عشان كده بيسموه ايديوباثيك شوك. ما تفهمش ليه لما البلاسنتا تقع في مكانها ممكن يحصل شوك، الميكانيزم از نوت اندرستود، بس هو اسمه كده ايديوباتيك شوك. فدي الكومبليكيشنز بتاعت الريتين بلاسنتا. انا خلاص خلصت كلام على موضوع الريتين بلاسنتا، بس عايز اقول لكم عنه بقى كام محفوظه كده ممكن تجيب. الريتين بلاسنتا ده ما اعرفش الكلام بقى شكله غريب شويه، بس لو قلبته في الامتحانات هتلاقي في خلال مثلا الاربع سنين اللي فاتوا ولا حاجه ريتين بلاسنتا مرتين سؤال في الورقه، بتيجي في الورقه. يعني هي شكلها كده انها موضوع صغير ومستخبي وبتاع، بس هي بتيجي في الورقه وبصوا في الامتحانات هتلاقوها بتيجي في الورقه. ريتين بلاسنتا حجمه كسؤال مكتوب عندكم معرفش مكتوب قد ايه، صفحتين مثلا، فحجمه كده مش حجم سؤال كبير قوي. انما هو لو جه سؤال في حاجات مفروض ان انا اكتب فيها. يعني مفروض اكتب اسباب الادوية. فاكرين امبارح لسه قايل لكم عليها. اسباب الادوية المفروض تتكتب. لا برولونج ليبر ومش عارف، كل الكلام ده بتاع الادوية لاي كده، ده نمرة واحد. نمرة اتنين يتكتب كلينيكال بيكتشر اوف شوك. مش هيبقى انا ممكن يجيلها شوك، فلازم تكتب شكلها ايه. دي حاجات احتمالات يعني. مفروض يتكتب كمان ها مش تخمنوا مين الثلاثة اللي المفروض اشرحهم؟ البراد اندروز المفروض يتشرح. والمانيوال ريموفر اوف بلاسنتا المفروض يتشرح، ممكن ليه كمان؟ هم هنا مذكورين كاسامي لانهم لسه مشرحين في الموضوع اللي قبله، مش هنرجع نكتبهم تاني. انما لو جت ده سؤال في الورقه لازم تكتب براند اندروز ده بيتعمل ازاي والمانيوال ريموفر بيعمل ازاي وايه عيوب الكريتين. وبعدين تكتب كلمتين على كوركشن اوف شوك، يعني كوركشن اوف شوك هنا مكتوب بوصف ليك كلمه لو حصل شوك اعمل كوركشن اوف شوك، لازم تكتب عنهم كلمتين. كده هتلاقي سؤال اتنفخ ورا الصفحتين باربع صفحات خمس صفحات لما تستكمل الحاجات دي. الكلام ده على فكره هرجع اعيده تاني، لان المفروض ان احنا في شهرين في اخر السنه ان شاء الله المفروض هنعمل فيهم كده، عشان هنعمل فيهم حاجه كده، ده تكتب فيه ايه وده تكتب فيه ايه. ملحوظه كده صغيره، بلاسنتا اكريتا is more common او ادهن بلاسنتا عموما او ريتين بلاسنتا is more common مع بلاسنتا بريفيا، بتحصل اكتر مع بلاسنتا بريفيا. هو المفروض نورمالي بلاسنتا مكانها فين؟ فوق ولا تحت؟ مكانها فوق. كويس، الديسيديو في الاوائل ديفلوب فوق، يعني لما تبص على اليوترس هتلاقي فوق الديسيديو كويسه وويل ديفلوب، وكل ما تنزل لتحت كل ما تلاقي الديسيديو دي ديفكتيف اند بولي ديفلوب. فهمت القصة ولا لسه؟ سهلة. الديسيديو فوق كويسة وفيك ويند بقى. كل ما ننزل تحت كل ما الديسيديو هتبقى ديفكت. فلو حصل انك مثلا انت بقيت انفلانت تحت ممكن جدا تبقى ايه؟ ديبلي انفلانت. ممكن تبقى اكيد. يعني مثلا تفليد هنا في احوال كتيرة بتبقى ابنورمال يا ادم لازقه اكتر من معتاد. ولما نوصل ان شاء الله على اربع او خمس سنه لبلاسنتا فيجا هتلاقي برضه نفس الكلام لو بتشوف بلاسنتا فيجا. البلاسنتا فيجا اوقات تبقى ريتين ما تقدرش تنسى نتيجه للديفكتيف ديسيجن. بس احنا كده خلصنا موضوع بتاع ريتين بلاسنتا. نشوف اللي معاه نوت الكومبليكيشن اوف ثيرد ستيج. لا لا لا انا الرابتوريتورز ده مش عايز عنه غير كلمه لا تراطمي ويا اما ريفيرمال يا اما غير ريفيرمال. هنا مش هخش فيه. بص يا جماعه قاعده كده من الاول عشان نخلص منها. لما يكون موضوع كبير تقدر تحط فيه حاجات صغيره، لما يكون موضوع صغير تحط عليه حاجات كبيره. فاهمين قصدي ولا لا؟ عايزين انه لما يجي لها واحده حصل لها رابتوريتورز كويس ونتيجه لان حصل لها رابتوريتورز بس ما نزلتش، ايه المشكله الاكبر بالعقل كده؟ المشكله الاكبر ان عندها رابتوريتورز ولا مشكله ان البلاسنتا ما خرجتش؟ رابتوريتورز. فمش معقول حاجه صغيره تبخلني على حاجه اكبر منها. بالعكس هو الصحيح. تمام؟ فانا مش هتكلم حاجه على رابتوريتورز غير الكلمتين دول بس، لابراتومي وهنشوف ده ريفيرال ولا ايه ريفيرال. القصه اللي بعدها حاجه اسمها كرونيك انفيرجن. سوري اكيوت انفيرجن ولا ايه الاول؟ اكيوت انفيرجن. خلينا نقول acute inversion الأول. acute inversion ده معناه إن الريترس بيتقلب. inversion يعني بيتقلب. الريترس هنا بيتقلب inside out. يعني إيه inside out؟ هي ليها تشبيه ما تعرفش تستبدله بحاجة تانية. هنا بيتقلب زي الشراب بالظبط كده. زي الشراب عارف لما تمسك شراب تقلبه وتشيل اللي جوه ورا هو اسمه كده. ده الـ inversion of acute. هحاول أرسمها لكم لما أرسمه تاني قدامكم هو أكيد هتبقى مرسوم أحسن من اللي أنا هرسمه يعني. ده الريترس كده لما بيحصل له انفرجن ممكن تلاقي الفاندس بتاعه ابتدى يتقلب. يتقلب انسايد اوت. وبعدين ممكن تلاقي الفاندس ده خرج من السيرفس. يعني اتقلب لدرجه ان الفاندس شخصيا خرج من السيرفس. And it's possible انه يتقلب لدرجه ان الفاندس مش بس يخرج من السيرفس، يخرج كمان من البدايه. يعني سيبك من ده النورمال. ممكن تلاقي الريترس مقلوب عن كده. ده السيرفكس ودي الفاجاينا. ساعتها العيانه هتيجي عندها ماس بروترودينج فروم ذا بون. ماس يعني كوره كده طالعه بالونه كده طالعه من بره خالص. دي الديجريز بتاعت الانفرجن ده اسمه فيرست ديجري. الفيرست ديجري تابعوني هو ده سهل قوي. الفاندس اتقلب انما ما خرجش من مين؟ السيرفكس. السكند ديجري الفاندس اتقلب وخرج من السيرفكس بس ما خرجش من الفاجاينا. في الثيرد ديجري الفاندس اتقلب وخرج بره خالص. العينه هتيجي بماس بروترودنج فروم ذا بون. وده الكلام اللي بيحصل بعد الولاده مباشره عشان كده اسمه اكيوت انفيرجن. عشان اتاكد بس ان انتوا فاهمين الماس دي كفرد من بره بايه؟ الاندوميتريوم ده صح بس عايز كلمه اصح منه بقى باعتبار انها حامل. ماس از كفرد باي ديسيديو مش اللي كان جوه القرار. فهتلاقي الناس دي لونها احمر كده غاية الفرنشايز خالص دي ديسيديو يوترس اتقلب انسايد اوت. فهتيجي ماس بروترودنج فروم ذا بول. دي الديجريز بتاعت الانفرجن فيرست سكند اند ثيرد ديجريز اوف انفرجن. دي الديجريز بتاعت الانفرجن. الانفرجن من حسن الحظ ان الانسيدنس بتاعه قليل قوي. الاكيوت انفرجن ده بيحصل واحد من 20,000 حاله. واحده من كل 20,000 واحده تولد ممكن يحصل لها الاكيوت انفرجن. هو الاكيوت انفرجن اللي حصل بمناسبه ايه بقى؟ هو الاكيوت انفرجن غالبا بتبقى مسؤوليه الدكتور. الدكتور هو اللي غلطان. ليه بقى؟ لان هو شد على الكورد جامد او ضغط على الفاندس جامد وايل اليوترس از ريلاكس. يعني لما يكون اليوترس لسه ريلاكس وانت تضغط جامد قوي هنا على الفاندس ممكن تعمل فيه ايه؟ ممكن تقلبه. لو اليوترس ده مش فاهم يخاف لو ريلاكس وانا بضغط بايدي جامد قوي هنا ممكن الفاندس ده يتقلب. او لو كانت البلاسنتا امبلانتد هنا والكور ده اهو وانا اتشعبطت في الكور ده عمال اشد جامد قوي اشد جامد قوي وايل ديوترس ايز ايه؟ لاكس. يعني ابلاين تراكشن على الكور او بريشر على الفندس وايل ديوترس ايز لاكس. عشان كده في المانجمنت اوف نورمال ليبر اللي كنا بنتكلم عليه من فتره كده في المانجمنت اوف نورمال ليبر كان بيقول لك ايه؟ ويت فور بلاسنتال سيباريشن. وبعدين you will have to stimulate the uterus to contract بانك تعمل مساج وتدي ارجو ويتامين. لما اليوترس يبقى contracted تبقى اضغط على الفانتس زي ما انت عايز ولا شد زي ما انت عايز. انما لا تضغط على الفانتس ولا شد على الكورد while the uterus is there احسن يتقلب بالشكل ده. فمعظم الحالات بيسموها ياتروجينيك. ياتروجينيك يعني الدكتور هو المسؤول عنها. غلطة من الدكتور لو ضغط على الفانتس او شد على الكورد while the uterus is there. في بعض الحالات بيبقى ملناش ذنب فيها. زي ايه؟ زي انه العيانه نفسها او الست دي نفسها بعد ولاده البيبي راحت حازقه جامد. هي البنات لما بتحزق جامد مش بتزود الفشل يعني. فممكن يحصل كده. ممكن يكون ان الست دي تولد ولاده اسمها بريسيبت ليبر. اللي بتولد بريسيبت ليبر دي تولد بسرعه قوي قوي كونتراكشنز ورا بعض ورا بعض ورا بعض. وعاده بتوع بريسيبت ليبر دول بيولدوا في الشارع على باب البيت في التاكسي حاجه كده. فالبيبي بينزل مندفع جدا وبيعمل تراكشن شديد على مين؟ عالكورد. التراكشن جامد على الكورد ده ممكن يقلب الفانجس لو كانت البلاسنتا فوق وراح شد معاه الفانجس وقفل. هل انا ليا جنب ده؟ ماليش دعوه. ده بريسيبت ليبر ممكن يعمل كده. كويس؟ او ممكن يطلع على حظك البيبي ده عنده ابنورمالي شورت كورد. هو الكورد طوله في المتوسط 50 55 سم. انما لو كان عايز ده الكورد بتاعه كده فهو نازل هيشد معاك.